بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يبين عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة حينما سئل من أهل القصيم عن عقيدته، وسبب السؤال كما ذكرنا أكثر من مرة أنه كان يشاع عنه أنه يكفر المسلمين وأنه يكره الأولياء وحتى يكره الرسول، يقول عليه الصلاة والسلام. وما أدري كيف يكون الإنسان إذا كان يكره الرسول أن يكون مسلما، من أين يكون له إسلامه ويكره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهذه العادة جرت في الدنيا حتى مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حينما يبعثهم الله عز وجل لأقوامهم ليبين لهم الحق وينهوهم عن عبادة غير الله عز وجل، عن عبادة القبور والأولياء والاستغاثة بهم. عند ذلك الذين لا يريدون هذا يكذبون على الأنبياء. إذا قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى نجدهم يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كاذب وأنه كاهن، هذه كلها قالوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا يلقبونه قبل البعثة بالأمين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالأمين، بمعنى أن الأمور المهمة من كان عنده حاجة ثمينة يخشى عليها يودعها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعيدها كما كانت حينما يطلبها صاحبها. ولهذا خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما أذن له بالهجرة أن ينام أولا على سريره، وهذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الأمر الثاني أنه كلفه أن يعيد الأمانات لأصحابها، مع أن الكفار أخذوا أموال المسلمين وعذبوهم ونكلوا بهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعاملهم تلك المعاملة، بل الأموال الموجودة عنده أوصى علي بن أبي طالب أن يعيدها لأصحابها. المؤلف هنا الآن يبين عقيدته، وقد سبق ذكر كثير منها. ومن أصول الإيمان الإيمان بالبعث، وهو يقول: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. القضية التي سار فيها الجدال والنزاع بين الأمم وأنبيائهم قضيتان رئيسيتان، وهما عبادة الله وحده والإيمان بالبعث بعد الموت. حينما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا واتركوا هذه الآلهة والأنداد التي تدعونها من دون الله عز وجل، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني نحن ما نعتقد أنهم يحيون ويميتون، وإنما نتقرب بهم إلى الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذه القضية إذا قرأت في كتاب الله تجد الجدال والنقاش فيها بين الأنبياء جميعا وبين أممهم. القضية الثانية الكبيرة عندهم هي عدم الإيمان بالبعث، لأنهم يستبعدون ذلك ويقولون كيف إذا سنا ترابا كيف نعود مرة أخرى. المؤلف هنا يبين على أن من الإيمان، وهو أركان الإيمان الستة التي سبق ذكرها، الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يكون فيه أشياء، وهو أنه إذا توفي الشخص، إذا توفي المسلم أو المنافق، هذا الرجل يسأل في قبره، يسأل في قبره عن ثلاث أشياء: عن دينه وعن نبيه. هذه أمور يسأل عنها، وهذه من الأمور التي يستبعدونها، يستبعدها الملحدون. يقولون كيف أن الإنسان يسأل في قبره بعد أن يموت، ونحن لو فتحنا القبر وجدنا الميت كما هو؟ يعني يستبعدون الحياة، كيف يحيي الله عز وجل العظام وهي رميم من حيث البعث، وكيف يسأل هذا الميت في قبره؟ القضية هنا ليست مبنية على العقول، إنما هي مبنية على النصوص. أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا تماما، وهم يقيسون الآخرة على الدنيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، والله عز وجل أخبر بذلك في كتابه حينما قالوا: كيف نبعث بعدما نكون ترابا، عظام رميم كيف تعود؟ الله عز وجل ضرب لهم أمثلة تبين الحق في هذا. أولا أمثلة شرعية من الكتاب والسنة، الأمر الثاني أنها عقلية، يعني العقل لا ينكرها. الله يقول لذاك الرجل الذي استبعد أن يعود بعدما كان عظما يفتته في يده، قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهم يستبعدون كيف الإنسان بعدما يسير تراب يختلط بالتراب كيف يعود مرة أخرى. الله يقول المنكر هذا لو تذكر كيف أوجد هو أولا لما أنكر إعادته مرة ثانية. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي كيف خلقه الله عز وجل من العدم. قبل فترة ما كنا موجودين كلنا، هؤلاء الآن على اختلاف أعمارهم، يمكن قبل 80 سنة، قبل 100 سنة ما في ولا واحد موجود، ثم الله عز وجل أوجدنا، ثم سيميتنا، ثم سيعيدنا. فهناك أمثلة تضرب على بيان على أن القادر على الإنشاء من باب أولى أنه يقدر على الإعادة، وهذا في حوالي الناس وعقول الناس. أما الله عز وجل لا يكون كذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. لكن من باب العقول حتى تدرك على أن الذي أنشأ الشيء أولا من عدم وأصلحه، بعد ذلك إذا خرب هذا الشيء بإمكانه أن يعيده، والإعادة أهون من الإنشاء، أهون في عرف الناس. أما الله عز وجل لا فرق عنده بين الإنشاء وبين الإعادة. أمثلة ضربت أيضا في القرآن معقولة. أولا قتيل بني إسرائيل في سورة البقرة، هذا القتيل قتل ولم يعرفوا من قتله، فالله عز وجل أمر موسى أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا هذا المميت ببعضها، يعني بوصلة منها من لحمها. هم تعنتوا بنو إسرائيل في وصف البقرة، طلبوا من موسى كيف هذه البقرة وكيف وصفها كما تعرفون في سورة البقرة، وفي الأخير قالوا جئت بالحق، يعني تبين لهم على أن هذا هو المطلوب الصحيح فجاءوا بهذه البقرة. الشاهد منها الله عز وجل قال: فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ماذا صنعوا؟ ذبحوا هذه البقرة وأخذوا وصلة لحم وضربوا هذا الميت بهذه الوصلة فقام وتكلم وقال قتلني فلان. الله عز وجل قال كذلك، يعني مثل هذا الإحياء يحيي الله الموتى. هذه اللحمة ماذا فيها؟ ما فيها شيء، إنما هذه قدرة الله عز وجل يبين للناس على أنه يعيد الميت مرة أخرى. قصة إبراهيم عليه السلام في نفس السورة، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني امسكها مع بعض، ثم قطعها واخلط لحمها بعض ببعض، ثم اجعلها على هذه الجبال القريبة. الله أمره بذلك، ثم قال ادعهن يأتينك سعيا. فإبراهيم عليه السلام أخذ هذه الطيور وقطعها ثم وزعها. الآية نصها قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ماذا عمل؟ قطعها وخلطها ووضعها في هذه الأماكن المفرقة ثم دعاها، فجاءت تسعى، فكان كل عضو يأتي للعضو الذي هو منه حتى عادت الطيور كما كانت. ماذا صنع إبراهيم؟ عمل هذا العمل ودعاها، قال تعالوا. إذن هذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. كذلك يضرب الأمثلة بإحياء الأرض بعد موتها. الموت الأرض تكون مجدبة، قحط، لا شجر فيها، لا نبات فيها، فينزل الله عز وجل المطر فتهتز ثم تنبت من جديد فتصبح حية. الله عز وجل قال كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يعني مثل هذا الإحياء يحيي الله الموتى. ثم أخبر بأنه القادر على الصغير من باب القادر على الكبير من باب أولى قادر على الصغير. يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الله خلق السماوات والأرض أكبر من خلق هؤلاء، فالله عز وجل قادر على إعادتهم. ثم ذكر أيضا إضافة إلى هذا أن الله عز وجل أخبر بأنه يوم القيامة سيسوي بنان هذا الميت، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان يقولون هذه الخطوط في اليد الصغيرة، ولهذا يقولون الآن العالم كله على كثرته لا يمكن أن يشترك اثنان في بصمة، حتى الأب مع أبيه والأخ مع أخيه كل واحد له بصمة. هذه الخطوط مختلفة في هذه البشرية على كثرتها، وتعرفون الآن في الأدلة الجنائية صاروا يعتمدون على البصمة، فإذا بصموا جاء واحد مجرم يعرفون بصمته، لما يعرضوها خلاص هذا يختلف عن هذا. الله عز وجل قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه، فالله عز وجل قادر على إحياء الموتى وبعثهم من جديد ومحاسبتهم يوم القيامة، لأنه لو لم يكن هناك بعث فيكون الخلق عبثا. الناس في هذه الدنيا يختلفون بعضهم مع بعض، القوي يتسلط على الضعيف، يظلمه، يعمل معه كل ما يستطيعه، وقد يموت ولم يؤخذ بحقه. إذن هذا المظلوم. لو أن الأمر هكذا يعمل الجبار ما يشاء وليس هناك حساب ولا عقاب، كأن الله عز وجل خلق الناس عبثا، والله عز وجل لا يظلم أحدا، فلا بد يوم القيامة أن يأخذ كل إنسان حقه من هذا الظالم الذي ظلمه في هذه الدنيا إذا لم يأخذ حقه في الدنيا. ثم الإيمان بالبعث يا أخوة من أحسن الأمور وأنفعها للمسلم الذي يؤمن بأنه سيبعث يوم القيامة، لأنه إذا أي آمن بذلك وأيقن به لا يقدم على عمل إلا وهو يحاسب نفسه ويعلم أن الله عز وجل سيعاقبه. ولهذا بين العلماء الفرق بين القانون الوضعي وبين الحكم الشرعي. القانون الوضعي وضعه إنسان، هذا القانون الذي وضعه هذا الإنسان يستطيع الآخر هذا الظالم المعتدي الذي أخذ حقوق الناس يستطيع أن يتفلت ويعمل له أساليب حتى ينجو، لأنه ما يخاف الحساب يوم القيامة، كل العملية كلها في الدنيا، إن استطاع أن يقبض عليه أخذه بذلك العمل الذي ارتكبه، وإن استطاع أن ينفلت منه انفلت خلاص. أما المسلم والحكم الشرعي فالإنسان يعلم على أنه إذا لم يكن هناك من يأخذ الحق منه ففي هناك يوم القيامة سيبعث وسيأخذ الحق منه. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الخصمين، يأتي الخصمان عند الحاكم ويقول لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأحكم له بنحو ما أسمع، أحكم له بنحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطعه له قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. يعني إذا كان يعلم على أن هذا الحكم الذي حكم به له ليس له حق في ذلك الشيء فيقول له هذا الذي يقطع لك هو قطعة من النار. إذن المسلم إذا آمن بالبعث يستفيد في حياته وفي سلوكه العملي، لا يمكن أن يعتدي على جاره، لا يمكن أن يظلم الآخرين، لا يمكن أن يقصر في واجب، لا يمكن أن يرتكب محرم، لأنه يعلم أنه سيعاقب على هذا، إذا لم يعاقب في الدنيا فسيعاقب في الآخرة. أما الذين ينكرون البعث فهذا لا يهمهم ولا يفكرون فيه، ولكن سيجدون حسابهم يوم القيامة. ممكن تقرأنا في هذه الآيات فيها؟ قال الشريف حفظه الله تعالى: من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وقد تكرر ذكره في القرآن الكريم، ففي أول سورة البقرة قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. فمن صفات المتقين أنهم يوقنون باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر من البر. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فيؤمنون بالله واليوم الآخر، وتكرر ذلك في القرآن الكريم. وسمي باليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، الدنيا هي اليوم الأول، ويوم القيامة هو اليوم الآخر. سمي يوم القيامة لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين. وهذا الركن من أركان الإيمان خالف فيه كثير من الكفرة، فالكفار الذين بعث إليهم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكفرون باليوم الآخر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فالذي ينكر اليوم الآخر وينكر البعث كافر بالله عز وجل الكفر المخرج من الملة، لأنه جاحد لركن من أركان الإيمان، ولأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لجميع الرسل، مكذب لما علم من الدين بالضرورة. وليس لهم حجة أو شبهة إلا أنهم يقولون لا يمكن هذا، لأننا إذا صرنا رفاة وعظاما فمن يحيي العظام وهي رميم. وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاة أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، إلى غير ذلك. هذه حججهم، الحجج هي الاستبعاد، يعني يستبعدون بعقولهم على أن الإنسان إذا أصبح بهذه الصورة واختلط بالتراب لا يمكن أن يعود مرة أخرى. وهذه الحجج كما قلنا الله عز وجل ضرب الأمثلة في كتاب الله كما سمعنا بعضها التي تبين على أن هذا من الأمور الممكنة وأن البعث لا بد منه. والذي لا يؤمن بالبعث فهو كافر، لأن أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل وقال لهم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن اليوم الآخر الذي ينكره فهو كافر. الله عز وجل كرر في القرآن كما قلنا: يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يعني قرر الله عز وجل الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر. اقرأ في كتاب الله تجد القضية في النفي والإثبات، يؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية الأخرى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فالله عز وجل كرر ذلك في كتابه، وهذا فيه المصلحة للمسلم حينما يعتقد الإيمان بالبعث يوم القيامة، لأنه يعمل الأعمال الصالحة في هذه الدنيا. الإنسان قد يخطئ، ليس معنى أنه الذي يؤمن باليوم الآخر أنه ما يعمل معصية، ليس الأمر كذلك، لكن هذا الذي يؤمن بالله واليوم الآخر إذا ارتكب معصية ندم على عمله هذا وخاف ربه تبارك وتعالى وتاب إليه من ذلك الذنب. فالقضية هي ليست في وقوع المعاصي، وإنما القضية في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد. يعني ليس البشر في هذه الدنيا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، بل المعاصي تحدث من البشر. وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكبت هذه المعاصي، شرب الخمر وسرق وحدثت السرقة وحدثت القتل. يعني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده هذه المعاصي تحدث. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءت تلك المرأة التي ارتكبت فاحشة الزنا وطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطهرها، أولا نفهم على أن الله عز وجل لا يريد إشاعة الفاحشة، ولهذا لم يثبت حد بالشهود، أي حد الزنا خاصة لم يثبت بالشهود في التاريخ، لأن الله شدد في إثبات هذه القضية بحيث أنه لا يقبل إلا 4 شهود، والأربع الشهود ما يقولون رأينا رجل وامرأة دخلوا الغرفة الفلانية وقفلوا الباب، هذا لا تقام به يعني الحدود، وإنما هذه شبهة من الشبه، فقد يؤدب هذا الذي عمل مثل ذلك العمل، لكن كونه يعني يقام عليه الحد هذا لا يمكن. فلا بد من شهود 4، والشهود 4 لا بد أن يشهد الشاهد بأنه رأى العملية بنفسها، رأى بعينه. ولهذا لو شهد 3 والرابع تخلف ما شهد يقام الحد على هؤلاء 3. لماذا؟ لأنهم رموا هذا الرجل بهذه الفاحشة فيقام عليهم حد الرمي. إذن الله عز وجل شدد في هذا الجانب لأنه لا يريد إشاعة الفاحشة، إنما يثبت بالاعتراف وبالحبل من المرأة التي ليس لها زوج. فماعز رضي الله عنه حينما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال طهرني يا رسول الله، لماذا يقول هذا القول؟ لأنه ارتكب هذه المعصية ويعلم أن عليه حد، إذا طهر في الدنيا بهذا الحد رفع عنه العذاب يوم القيامة، وإن بقي سيعاقب يوم القيامة. فقال طهرني يا رسول الله، فتكلم معه 4 مرات في تلك الجلسة، تكلم أمامه فأعرض عنه، على يمينه فتكلم وأعرض عنه، عن يساره، لما كرر على نفسه 4 شهادات شهد على نفسه أنه ارتكب هذه المعصية، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال خذوه طبقوا عليه الحد، بل سأل جماعته وإخوانه وجيرانه كيف حال هذا الرجل، هل هو مجنون؟ قالوا ما علمنا عليه إلا خيرا، ما علمنا عليه إلا خيرا. إذن هذا الرجل آمن. ولهذا في البعثة وفي بدء الإسلام ما نزلت الحدود في مكة، وإنما كان المطلوب من المسلم أي من الرجل في مكة أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويترك عبادة الأوثان. أما تطبيق الحدود سواء في الزنا في السرقة في شرب الخمر فهذه لم ينزل فيها حد في تلك الفترة حتى جاءوا للمدينة. والله عز وجل يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مؤمن فحينما يؤمن يعلم أن هذا الحكم إذا لم ينفذ عليه في الدنيا فسيطبق ينفذ عليه في الآخرة. هذا الرجل جاء وتقدم وأقيم عليه الحد. المرأة جاءت وهي حامل من الزنا حبلة ما لها زوج، وجاء وليها معها فقالت يا رسول الله طهرني، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعود وأمر وليها أن يحسن إليها حتى تضع حملها، وإذا وضعت يأتي بها. راحت وبعد أن وضعت الحمل جاءت، ما الذي جاء بها؟ ما كانت مسجلة في دفتر بأنهم في اليوم الفلاني يجيبوا هذه المرأة. الذي حملها إيمانها، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تحمل الولد وتقول طهرني يا رسول الله، قال ارجعي فأرضعيه حتى يبلغ سن الفطام. رجعت واستمرت معه 2 كما تعرفون سن الفطام، ثم جاءت به في يده كسرة من الخبز حتى تخبر الرسول بأنه أصبح يعتمد على نفسه، فقالت يا رسول الله طهرني، فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت، ثم جاء يصلي عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسك بكتف الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كيف تصلي عليها وقد زنت، لأنه يقول هذه معصية كبيرة كيف تصلي عليها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ جادت بنفسها لله تبارك وتعالى. إذن العيب ما هو في وقوع المعصية، العيب في الإصرار على المعصية، العيب في عدم تطبيق الحد في المعصية التي فيها حد. أما كون الإنسان يرتكب معصية فهذه طبيعة البشر، كل البشر خطاؤون وخير الخطائين التوابون. رجل شرب خمرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء به فأقيم عليه الحد، ثم ترك بعد فترة شرب مرة أخرى جيء به فأقيم عليه الحد، وكذلك ترك ثم رجع فشرب مرة ثالثة فجاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أحد الذين أقاموا عليه الحد أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقله، لا تقل عونا للشيطان على أخيك. هذا رجل شارب خمر مكرر ذلك الشرب ولكن طبق عليه الحد في المرة الأولى مرة الثانية مرة الثالثة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رضي لذلك الرجل أن يدعو عليه بذاك الدعاء، لأنه يقول لا تكن عونا للشيطان على أخيك. إذن الذي نقوله أن المسلم إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب إلى الله، ولا نقول أن من وقع في المعصية في الكبيرة أصبح كافرا كما تقول الخوارج من يقول بقولهم. المسلمون يرتكبون المعاصي ولكن عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. من ارتكب معصية فيها حد يجب أن يطبق عليه الحد. الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ويقول الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن الحد يطبق على من ارتكب معصية. الرجل هذا الذي يؤمن بالبعث كما قلنا يستفيد في هذه الحياة، وهو أنه إذا وقع في معصية يقدم نفسه حتى يطهر نفسه. الرجل هذا يقول للرسول طهرني يا رسول الله، المرأة تقول طهرني يا رسول الله. إذن الحدود مطهرات وزواجر، الحدود التي تطبق مطهرات وزواجر. لا يقام الحد خفية، يعني نجيبه في المستشفى، ندخله في غرفة ونعمل له بنج ونقطع يده، لأن القضية ما هي تشفي، القضية تطهير له وإنذار للآخرين. والله يقول في كتابه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني يقام الحد بحضرة الناس حتى يشاهدون. لما يشاهدونه من كان يفكر بأنه سيقتل فلانا، إذا عرف على أنه إذا قتل سيقتل، إذا علم أنه يشرب الخمر سيجلد، إذا زنى سيطبق عليه الحد، إذا عرف ذلك يمتنع. أي أن الحدود مطهرات لأصحابها التي تقام عليهم الحدود، وهذا الحد الذي عليه وأصبح مطهرا وليس عليه ذنب للآخرة، وكذلك إنذار للآخرين الذين يحدثون أنفسهم بأنهم سيعتدوا على الآخرين. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون، لكم في القصاص حياة. الذي يقتل ويقتل علنا أمام الناس إذا كان جماعة يفكرون يقتلون الآخرين كل واحد يحجم لأنه يعلم أنه سيقتل، أما إذا علم أنه سيسجن كما هو معمول به الآن في القوانين الوضعية فالأمر سهل عنده، يعني يسجن فترة ثم يطلع من السجن. فالحدود لا بد من تطبيقها كما أمر الله عز وجل في كتابه وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. إذا هذه الحدود طبقت ونفذت سيكون لها فائدة في المجتمع، أما إذا ترك المجتمع هكذا هذا يرتكب هذه المعاصي يعمل هذا العمل ويرتكب الفواحش ومع السلامة يروح، ما يمكن هذا يكون هناك يعني ردع للآخرين عن ارتكاب هذه المعاصي، فلا بد من ذلك. إذن الإيمان باليوم الآخر يستفيد منه المسلم في حياته وفي سلوكه في هذه الدنيا. نعم. قال حفظه الله تعالى يستبعدون قدرة الله على أن يحيي العظام وهي رميم وأن يعيدها وهي تراب ويقولون ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يتحدون الله فيقولون إذا كان هناك بعث فآباؤنا ماتوا فأحيوهم ونحن ننظر إلى ذلك ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. الله جل وعلا أخبر أنه لا يغير سنته سبحانه من أجل استعجال الكافرين، فالله قضى بأنه لا يكون البعث إلا في وقته، فلا يعجله من أجل استعجال الكافرين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا ريب فيه يعني لا شك في هذا اليوم أنه آت، فالله عز وجل أحيانا ثم يميتنا وهذا نشاهده، ثم يوم القيامة سيبعثنا وسيحاسبنا. هذا الكلام الذي قاله الله عز وجل لا ريب فيه لا شك فيه، بل سيكون وكل آت قريب، وكل واحد ما يدري متى يموت، وهذه من حكمة الله عز وجل. لو كان الإنسان يعلم أنه سيموت غدا هذه الليلة سيصلح أحواله ويغير وضعه تماما، ولكن هذا أمر أخفاه الله عز وجل عن العباد حتى يجتهدوا في عبادتهم. ولهذا الله عز وجل يقول لرميه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني أستمر في عبادة ربك حتى يأتي الموت. والإنسان ما يدري متى يموت، إحنا الآن أحياء، يمكن واحد بعد لحظة خلاص يموت، فينبغي للمسلم أن يكون دائما وهو على حذر، بمعنى أنه يعمل الأعمال الصالحة باستمرار ويتجنب الأعمال السيئة، لأنه ما يدري متى يباغته الموت. فينبغي للمسلم حينما يكون مؤمنا بالبعث أن تكون أعماله صالحة باستمرار، وهذا الذي يفيده في حياته. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالله قضى بأن البعث له معاد لا يتقدم ولا يتأخر، والله جل وعلا لا يستفزه أحد ولا يغير وعده وتوقيته سبحانه من أجلهم. وكذلك يتحدون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: متى قيام الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. فقيام الساعة لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحضرة أصحابه رضي الله عنهم قال: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا الحديث كما تعرفون في حديث جبريل المشهور الذي فيه أركان الإسلام والإيمان والإحسان. فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عدد من الصحابة، وكان جبريل يأتي في صورة البشر، الملائكة يأتون إلى الناس في صورة البشر، لأنهم لو جاءوا في صورهم التي خلقهم الله عليها لا يمكن الناس أن يتحملوا ذلك بل يموتون. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين كما قال عليه الصلاة والسلام. مرة حينما تأخر الوحي وقال المشركون إن ربه قد قلاه، يعني قد تركه. في هذه الفترة التفت فإذا فيه غمامة في السماء، فإذا جبريل قد حجب بينه وبين السماء وكلمه جبريل عليه السلام، يعني لكبره غطى السماء ما يراها من كبره من عظم خلقه. المرة الأخرى ليلة الإسراء والمعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رآه على صورته التي خلقه الله عليها له 700 جناح. إذن الملائكة خلقهم يختلف عن خلق البشر. الله عز وجل خلق الملائكة من نور، وخلق البشر من طين، وخلق الجان من مارج من نار. الملائكة يتمثلون، الله عز وجل مكنهم أن يتمثلوا بهذه الصور. ولهذا لما قال المشركون للرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يأتي ملك يرسل ما يكون بشر، الله عز وجل قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو جعلنا هذا الرسول لهؤلاء البشر من الملائكة لابد أن يكون بصورة البشر، فلما يكون بصورة البشر ترجع القضية كما كانت، يعني يلتبس عليهم الأمر ويقول هذا بشر، لأن الملائكة لا يستطيع الناس أن يتصوروا ويثبتوا أمامهم. جبريل عليه السلام لما جاء في هذه الصورة، يعني شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ثم جاء ودخل وجلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحابة عنده. هذا الرجل كما قال الصحابة يعني أولا لا يعرفه منا أحد، ثم ليس عليه أثر سفر، ما هو غريب لأنه نظيف. الغريب الذي من سفر يأتي عليه غبار وثيابه وسخة وعليه أثر السفر، وإنما جاء بهذه الصورة حينما جاء وجلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أركان الإسلام الخمسة. قال له صدقت. هنا أيا جاء الاستغراب الآخر، قالوا أولا هذا الرجل غريب ما نعرفه، الأمر الثاني لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ثم سأل الرسول ويقول للرسول صدقت، معنى ذلك أن عنده علم، لأنه ما يسأل إلا الجاهل، الجاهل هو الذي يسأل، لكن هو سأل الرسول فأخبره بأركان الإسلام قال له صدقت. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم انصرف ما عاد شاهده وراح من عنده. من الأسئلة التي أشار إليها المؤلف هنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الساعة، يعني أخبرني عن يوم القيامة متى. الرسول قال له ما المسؤول بأعلم من السائل، يقول أنت تسألني ما عندك علم وأنا مثلك، ما المسؤول بأعلم من السائل. هذا جبريل يقول هكذا، قالوا صدقت صدقه. إذن جبريل وهو السفير إلى الأنبياء من الله عز وجل لا يعلم قيام الساعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم قيام الساعة. الله يقول يسألونك عن الساعة يا مرسل، قل إنما علمها عند ربي. الله عز وجل اختص بعلم الساعة، لا يعطي هذا العلم عن الساعة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند ربي يجليها لوقتها متى شاء. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. إذن الساعة لا يعلم عنها أحد، لكن هناك أمارات، لأنه قال أخبرني عن أماراتها وعن دلالاتها، فأخبره بالأمارات والدلالات التي تدل عليها حينما يتطاول الناس في البنيان وأشياء كثيرة من هذا النوع، وكثير منها قد وجد على حسب ما جاء في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأمارات موجودة. فالشاهد من هذا على أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله. الذين يدعون علم الغيب من بعض الناس هؤلاء عندهم دجل على المساكين، يأخذون أموالهم بالباطل ويدعون علم الغيب. الله عز وجل أخبر أنه لا يعلم الغيب إلا هو، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، الرسول نفسه يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الرسول عليه الصلاة والسلام طعن المنافقون في زوجته في عائشة رضي الله عنها، ومكث شهرا وهو يسأل، لو كان يعلم الغيب لعرف أنهم كذابون، ولكن ليس عنده علم الغيب. هذه الفترة التي جلس الرسول عليه الصلاة والسلام وتأخر الوحي، حينما مرضت عائشة رضي الله عنها، حينما بلغها هذا الكلام الذي قيل فيها وانتقلت إلى أهلها إلى أبي بكر وأمها أم رومان، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لها هذا القول، الكلام في صحيح البخاري الحديث والآيات في سورة النور التي فيها براءتها إلى يوم القيامة. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، الله يغفر لك، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. عائشة رضي الله عنها تبكي من وقت ما بلغها الخبر، ولم تكف دموعها ولم تنم، وجاءت امرأة من الأنصار كما قالت تساعدها تبكي معها، تقول فنشف الدموع من عينيها صحيت، ثم التفتت إلى أبيها فقالت أجيبه عني، فقال أبو بكر ماذا أقول له، ما عندي شيء حتى أجيبه. التفتت إلى أمها قالت أجيبي رسول الله، قالت ما عندي جواب. تقول أنا ما كنت أحفظ القرآن كثيرا فقلت صبر جميل، يعني ذكرت قصة يعقوب مع أبنائه، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم رجعت إلى الجدار تبكي. في نفس اللحظة الله عز وجل أنزل الوحي، لأنه عند الشدة وعند الكرب يأتي الفرج. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي في هذه الحالة، واستمروهم يعرفون لما يأتيه الوحي كيف تكون حالته. لما سري عنه قال لعائشة: أبشري بيوم هو خير لك من يوم ولدت. ثم تلا الآيات: الذين جاءوا عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات 13 الموجودة في سورة النور. قالت أو قال أبوها كما في الحديث الصحيح صحيح البخاري: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه. يعني الآن قدم لك هذا الذي سمعت. قالت: والله لا أقبله ولا أشكر إلا الله الذي برأني من فوق 7 سماوات. ولهذا جلست فترة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما برأني. قالت هذا القول وهي صغيرة السن. قالت: والله لا أشكر إلا الله عز وجل الذي برأني من فوق 7 سماوات. إذن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. كيف أصحاب الطرق الصوفية والشيوخ الذين يدعون علم الغيب؟ هذا من الأمور البهت، لأن ادعاء علم الغيب كفر. الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا في بعض البلدان رجلا أراد أن يبين أن صاحب الطريقة تلك الذي يدعي علم الغيب أنه يكذب، ولهذا خطب في مسجد وكان يعبر بقول الراوي، ثم قال: تأتوني مثل اليوم أخبركم عن نزول المطر. قال للناس: مثل هذا اليوم تأتوني وأنا أخبركم متى ينزل المطر. فاجتمعوا الناس في مدينة سكانها حوالي 9 مليون، اجتمعوا في هذا المسجد الجامع على هذا الوعد. فوقف الخطيب هذا وقال: أنا ظنيت أن الناس عندهم عقول، الغيب لا يعلمه إلا الله وفلان، اذهبوا إلى فلان هو الذي يعلم علم الغيب. يعني يريد أن يبين لهم أن الشيخ هذا الذي يدعي علم الغيب يقول: اذهبوا إلي أنا مسكين لا أعلم الغيب، المطر ونزول الغيث لا يعلمه إلا الله، لكن اذهبوا إلى فلان اسألوه هو يخبركم بنزول المطر. فالشاهد أن الذين يدعون مثل هذه الدعوة ويلبسون على العوام المساكين ويأخذون حقوقهم بدعوى علم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. نعم تفضل. أنا حفظه الله تعالى. قال جبريل عليه السلام: أخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت سواء، لأننا لا نعلمها، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ما هي فائدتهم إذا عرفوا وقت قيامها؟ ليس لهم فائدة في هذا، إنما الفائدة في الاستعداد والعمل، وأما متى تقوم الساعة فهذا ليس لهم فيه فائدة، ولو كان لهم فيه فائدة لبينه الله لهم، ولكن هذا من باب المكابرة والعناد. يعني يقول أن الله عز وجل ما ترك شيئا الناس في حاجة إليه، كل شيء تحتاجه هذه الأمة الله عز وجل بينه في كتابه. ليس لهم حاجة في علم الساعة وقتها، وإنما حاجتهم الإيمان بها والعمل من أجلها. ولهذا نجد في آيات في كتاب الله الله عز وجل يقول: يسألونك عن الأهلة. ما هو الجواب؟ قال: هي مواقيت للناس والحج. هذه الفائدة فيها، الأهلة يعني مواقيت للناس والحج، الديون المكاتبات، يعني الدين هذا لمدة 2 أو 3 أشهر، لمدة سنة، هذه جعلت لهذه الفائدة، هذه فائدتها. الله ما أخبرهم على أن القمر يطلع كذا والشمس تطلع كذا، هم يسألون عن الهلة، كيف الهلال يطلع صغير ثم يكبر ثم يكبر إلى أن يصل إلى كذا ثم يعود. هذا ما فيه فائدة، لو علموا هذا ما فيه فائدة. إذن الفائدة هي المترتبة على هذا، هذا الأمور التي تترتب عليها حياتهم. يسألونك عن الهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، نحن نريد أن نحج، يعني من أراد أن يحج على طول يحج، ما يحج إلا في الوقت المحدد حينما يأتي وقت الحج. الصوم تريد تصوم، ما تصوم إلا في الشهر المحدد. عليكم ديون مكاتبات بين الناس، يكاتبون بينهم في هذه المواقيت المحددة، يسألونك عن الأهلة تقول هي مواقيت للناس والحج، كذلك السؤال عن الساعة وقيام الساعة. الله عز وجل أخفى خبرها عن الناس جميعا. ما هو المطلوب منك أيها المسلم؟ المطلوب منك أن تعمل وتستعد لهذه الساعة، تستعد لقيام الساعة، تستعد بأي شيء؟ بالأعمال الصالحة، هذا هو المطلوب من المسلم. أما كونك تعلم من القيامة تقوم يوم كذا، أيش تستفيد من هذا؟ لا تستفيد منه شيئا في حياتك. نعم. قال حفظه الله تعالى: وإلا فمعلوم أنه لو جاءك أحد وقال إنه مقبل عليك عدو، إن لم تستعد لقتاله وتحذر منه فسوف يقتلك ويأخذك، هل من الحكمة أن تقول متى يأتي هذا العدو؟ هذا ليس من الحكمة ولا من العقل، الحكمة أن تستعد وتكون على أهبة الاستعداد متى جاء. كذلك قيام الساعة الحكمة أن تستعد، أما وقت قيامها فهذا ليس لك فيه مصلحة من قريب أو بعيد، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم هذا، ولا أحد يعلم هذا إلا الله جل وعلا، لحكمة أخفاها عن جميع خلقه لا يعلمها إلا هو. سبحانه وتعالى. كذلك من شبههم أنهم يقولون هذه الأجسام صارت ترابا نخرة، يعني هو يذكر الآن الشبه التي كانوا يستبعدون أن يعود الإنسان مرة أخرى. أولا قالوا إذا كنا رفاتا عظاما ورفاتا كيف نعاد؟ الله عز وجل قال يحييها الذي أنشأها أول مرة. يسألونك عن العظام، هذه العظام التي يرفعونها، يقول كيف هذه العظام وهي رميم كيف تعود؟ الله عز وجل قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي أنشأها من العدم هو يعيدها بعد ذلك. الشبهة الثانية: كذلك من شبههم أنهم يقولون هذه الأجسام صارت ترابا نخرة، إذا كنا عظاما نخرة فكيف تعود فيها الحياة بعد أن كانت نخرة ورميما؟ وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يستبعدون هذا، الله جل وعلا رد عليهم بردود، منها أن الذي بدأ خلقهم قادر على أن يعيدهم من باب أولى، الذي يقدر على البداية قادر على الإعادة من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فالله عز وجل كل شيء عليه هين، ولكن هذا من باب ضرب المثل للعقول، فالعقول تدري أن الإعادة أسهل من البداءة، فلو يأتي شخص ويصنع جهازا مركبا من أدوات ومسامير ومن أشياء هائلة ودقيقة، ثم بعد ذلك ينتقض هذا الجهاز ويتشتت ويتقطع كل أداة على حدة وكل مسمار على حدة، أليس الذي ركبه في الأول قادر على أن يركبه بسرعة مرة ثانية؟ الجواب نعم، لأنه عرفه وعرف مكان كل أداة ومكان كل مسمار. فالمهندس الذي ركبه في الأول سهل عليه أن يعيده وينظمه من جديد. هذا من ناحية العقل، أن الذي بدأ الشيء قادر على إعادته من باب أولى، ولهذا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أن الله خلقه من العدم، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي قدر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى، هذا في نظر العقول، وإلا فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، ولكن هذا من باب إفحام هؤلاء. يعني هذه ضرب أمثلة، الله عز وجل ذكر هذه الآية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني الإعادة أهون. هذا بالنسبة للخلق، الخلق كل واحد يعترف على أن الشيء الذي بدأه أولا ثم خرب يستطيع أن يعيده، هذا في عرف الناس. لكن الله عز وجل لا فرق عنده بين الابتداء والإعادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن هذا يضرب لهم مثل حتى يقرب لعقولهم، بأنهم ما دام مات هذا الرجل وكان موجودا ثم صارت عظامه هكذا مع اختلطت بالتراب، معناه موجود. الله عز وجل يعني يستطيع يعيد هذا، يعيده لأنه أنشأه أول مرة. وهذا مثل للناس بأن الحاجة التي يبدأه الإنسان أولا ثم تخرب ويريد أن يعيدها فهذا أهون عليه، يعني على المخلوق. وأما الله عز وجل لا فرق عنده بين الابتداء والإعادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما يقال يعني أمره بين الكاف والنون كن، حينما يقول ذلك الله عز وجل يستجيب له ذلك الشيء الذي أمره بالكينونة. ولهذا ذاك الرجل الذي ارتكب الجرائم الكثيرة، والحديث في صحيح البخاري، ثم قال لأبنائه تعلمون يعني بري بكم وعملي معكم، ثم قال لهم إذا مت أنا قد ارتكبت يعني عظائم في هذه الدنيا، قد ارتكبت جرائم كثيرة، إذا قدر الله علي سيعذبني عذاب لا يعذبه أحد من العالمين، ولكن هذه الوصية خذوها مني، إذا مت فأحرقوني، أحرقوني بالنار، ثم جعلوا نصف الرماد هذا من جسمي في البحر ونصفه في البر، يعني نصف أرموه للهوى يطير به ونصف أرموه في البحر. نفذوا هذه الوصية، الله عز وجل أمر البحر وأمر البر في نفس اللحظة، حينما نثروا يعني جسمه بهذه الصورة أمر كل جهة أن تجمع ما عندها، فإذا هو واقف بين يديه. الله عز وجل أمر البر والبحر أن هذا الرجل الذي بهذه الصورة أن يجمع، فجمع فإذا هو واقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. الله قال له ما حملك على ذلك، لأنه كما علمنا أنه يقول إذا قدر الله عليها سيعذبني، فإذا عملت هذا العمل معناه الله عز وجل ما يستطيع عليه، خلص راح ضاع في هذه الدنيا. الله عز وجل قال ما حملك على ذلك، قال مخافتك يا رب، فغفر الله عز وجل له. يعني أي يقول أنا ارتكبت كل الجرائم، إذا قدر الله عليه سيعذبني عذاب لا يعذب أحد من العالمين، إذن احرقوني وانثروني بهذه الصورة. إذا كان الله عز وجل يعني يقول الشيء يكون فيكون، وبهذه الصورة التي سمعنا والحديث في صحيح البخاري، الله عز وجل قادر على الإعادة في نفس اللحظة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني خلق البشر هذا كلهم وإعادتهم إلا كنفس واحدة، كما قال الله عز وجل في كتابه. نعم. أن حفظه الله تعالى. وكذلك الله جل وعلا احتج بأنه يحيي الأرض بعد موتها، فأنت تمر على الأرض هامدة ليس فيها شيء، جرداء بيضاء ليس فيها أي عود أو أي ورقة، فينزل عليها الغيث ثم تربو وتنتفخ طبقتها ثم تتفتق عن النبات، ثم بعد فترة وجيزة تصبح روضة خضراء فيها من أنواع النباتات والزهور والثمار. وكانت في الأول جرداء يابسة، من الذي أعادها وأحياها؟ الذي قدر على إحياء الأرض قادر على إحياء الأجسام. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه آيات في كتاب الله عز وجل، من قرأها وتدبرها يؤمن بأن الله عز وجل قادر على كل شيء ويستفيد في حياته وفي سلوكه. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني خلص ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذه كلها أمثلة يضربها للناس الذين ينكرون البعث، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم. فالذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات بعد موتهم وإعادتهم كما كانوا، فهذا من أدلة البعث، إحياء الأرض بعد موتها بالنبات. ثم هذه الحبة اليابسة إذا سقاها الله بالماء انفرجت عن عروق وعن ورق وعن سيقان، ثم في النهاية يكون لها سنابل وتثمر، وهي في الأول حبة يابسة أخرج الله منها هذا النبات العجيب، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فالنطفة مثل البذرة، نطفة من الماء يختلط فيها ماء الرجل وماء المرأة، ثم تتحول إلى علقة أي إلى دم، ثم يتحول الدم إلى مضغة أي قطعة لحم، ثم تتحول قطعة اللحم إلى أعضاء وعروق وسمع وبصر وحواس، ثم تنفخ فيه الروح ثم يحيى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. من تفكر في هذه الآيات يعني تكفيه دليلا على أنه سيعود. كيف كان الإنسان من نطفة بل من جزء من هذه النطفة كما نعرف الآن، هذا الحيوان المنوي مع الحيوان الآخر يجتمع في هذا الرحم في قرار مكين، ثم بعد ذلك يتكون بهذه الصورة، يعني علقة ثم مضغة ثم دم ثم وبعد ذلك يخرج بهذه الصورة. هذا الإنسان يخرج بهذه الصورة بعد فترة، فإذا هو عاتي على ربه الذي أوجده من هذا الضعف بهذه الصورة. فالله عز وجل يبين للمسلم أنك إذا تعلم بهذه الحالة التي كنت منها وخلقت بصورتها وبكيفيتها، الذي أوجدك بهذه الصورة سيعيدك مرة أخرى. نعم. أنا حفظه الله تعالى. فالذي قدر على تحويل هذه النطفة من الماء الأمشاج يعني المختلط من ماء الذكر وماء الأنثى إلى إنسان، هذا الذي خلق هذا الإنسان من هذا الماء وأنشأه قادر على إحيائه بعد موته. وإذا كانوا يقولون إنه يضيع في الأرض ويتفتت، فالله جل وعلا يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالتراب الذي تحول من هذا الإنسان يعاد لحما ودما وعظاما كما كان، هذا الرفاة يعاد ويتكون كما كان ولا يضيع منه شيء، حتى ولو فني كله وصار ترابا فهناك شيء لا يفنى، وهو عظمة يسيرة وهي عجب الذنب لا يفنى ومنها يركب خلق الإنسان، كما جاء في الحديث الصحيح، يعني كل الإنسان بني آدم يفنى إلا عجب الذنب، يعني عجب الذنب يعني في العصعص يعني في العمود الفقري هذا في آخره فيه حاجة تبقى ما تأكلها الأرض، ويوم القيامة ينبت منها الله عز وجل، ينزل الأمطار على الأرض فتنبت، فسيأتينا أيضا كذلك. تفضل. ثم أيضا لو لم يكن هناك بعث وحساب وجزاء للزم العبث في حق الله جل وعلا. نعم. وأنه يخلق الخلق للفناء فقط وليس لحياتهم وعمالهم نتيجة، خلقهم وأوجدهم واعتنى بهم وهم يعملون، فمنهم من يعمل أعمالا صالحة ويموت ولا ينال من جزائها شيئا. هذا واحد، يعني يعمل أعمال صالحة ثم يموت ما تحصل عليه في الدنيا. والثاني ومنهم من يعمل أعمالا قبيحة ومعاصي وكفرا وإلحادا ويموت ولا ينال من جزائه شيئا، يعني يبقى منعم في هذه الدنيا، مثل ما نشوف الكفار الآن أكثرهم يتنعم في هذه الدنيا ويعمل ما يشاء ويرتكب كل الجرائم ويموت. معنى ذلك إذا ما كان هناك بعث معنى هذا عبث، يعني الله خلق الخلق هكذا بهذه الصورة، وهذا ليس من العدل، والله عز وجل لا يريد ذلك، إنما يريد أن يقيم العدل بين الناس، فمن لم ينال حقه في الدنيا فسيناله يوم القيامة. الذي يؤمن هو الذي يستفيد في هذه الدنيا فلا يرتكب المعاصي، وإذا ارتكبها تاب إلى ربه ورجع إليه، وأما الكافر أو العاصي أو المنافق، لأن المنافق لا يؤمن، والنار ما هي إلا للمنافقين النفاق الاعتقادي وللكفار، فهؤلاء هم الذين ينكرون هذا، فإذا عملوا وماتوا ولم ينالوا جزاء في الدنيا ولم يبعثوا معنى ذلك أن الله خلقهم عبثا. نعم. تفضل. هل ينتهي عند هذا؟ الجواب لا، لأن هذا فيه طعن في عدل الله جل وعلا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الله لا يجعل المسلمين كالمجرمين، كلهم يموتون ولا ينالون من جزاء أعمالهم شيئا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فلا يكون فيه بعث وجزاء، لا جزاء للمحسن على إحسانه ولا للمسيء على إساءته، هذا من باب العبث، أن الله يخلق خلقا ويتركه ولا يصير له نتيجة، ويعملون أعمالا سيئة أو صالحة ولا يكون لها ثمرة ولا نتيجة، هذا من العبث ومن باب الطعن في عدالة الله جل وعلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله عن ذلك أن يكون خلق هذا الخلق ويتركهم يموتون ولا يصير لهم نتيجة، ولا يتميز المؤمن من الكافر، بل ربما يكون الكافر منعما في هذه الدنيا وهو على المعاصي والكفر، ويكون المؤمن مضيقا عليه في هذه الدنيا ولا ينال من جزائه شيئا. هذا يلزم منه الطعن في عدالة الله جل وعلا، ويلزم منه أنه خلق الخلق عبثا لا نتيجة لأعمالهم، فهذا من الطعن في حكمة الله جل وعلا وفي عدل الله سبحانه وتعالى. فهذا من أدلة البعث ذكرها الله في القرآن الكريم في مواضع متعددة. فالإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان الستة تكرر ذكره في القرآن الكريم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه. الآن يتحدث عن القبر ونعيم القبر، لأنه ذكر أنه يؤمن بما بعد الموت، وعرفنا أن ما بعد الموت البعث، وأن في هذا البعث الجزاء. المحسنون يجازون بإحسانهم فلهم الجنة التي لا تفنى، والكفار والملحدون لهم النار كذلك التي لا تفنى، ويعاقبون على ذنوبهم. ثم يقول: فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه. أيضا القبر كما نعرف على أن الإنسان إذا مات حمل إلى قبره ووضع فيه. في الحديث الصحيح على أنه حينما يوضع الميت في القبر يأتيه ملكان يسمى بالفتان ويسألانه عن دينه. نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نكمل هذا الدرس من أوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.